بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكسانا ضياءه وآتانا نعمته. اللهم اجعل الليل والنهار مطية خير لنا ولا تفجعنا فيهما بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقنا خيرهما وخير ما فيهما، واصرف عنا شرهما وشر ما فيهما. اللهم إنا ندعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدان في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك طاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. اللهم اجعل قوتنا في طاعتك ونشاطنا في عبادتك ورغبتنا في ثوابك وزهدنا فيما يوجب لنا أليم عقابك. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أختي، هل تأملت هذه المرأة التي حدودب ظهرها وبيض شعرها وتناثرت خطاها وخارت قواها وسقط حاجباها وتناثرت أسنانها؟ فهي تقوم بصعوبة وتقعد بصعوبة وتصلي بصعوبة وتصوم بصعوبة وتأكل بصعوبة وتشرب بصعوبة وتنام بصعوبة وتقضي حاجتها بصعوبة. نعم أخواتي، إنسان حتى يكبر أخواتي ما تبقاش القوة وما تبقاش الصحة. تنشوفوا بأن الإنسان حتى يكبر الظهر كيتقوس والشعر كيبياض والخطوات ما تبقاش ثابتة. الإنسان لا شي تكا تخصو العصا على شي تكا ولا شي إنسان يتكا عليه. أسنان أخواتي تتمشي وتتبقى تحت هي وتتناثر. فالسيدة الإنسان كينوض بصعوبة وكيجلس بصعوبة، كيبغي يصلي ما تيقدرش، كيبغي يصوم ما تيستطعش، كيشرب وتياكل كذلك بصعوبة، وحتى قضاء الحاجة أخواتي عزكم الله الإنسان تيقضيها حتى يكبر بصعوبة. كبرت سنها وضعف بنيانها وتنوعت أسقامها، هي الآن تبكي على ما ضاع من عمرها في اللهو واللعب، تبكي على قوة الشباب التي ولت وعلى نظرة الشباب التي استبدلت بالكبر والشيخوخة، وتتمنى أن يعود إليها شبابها وقوتها لتصرفهما في طاعة الله ورضوانه. ولكن هيهات هيهات، وكل يوم انشق فجره ينادي ابن آدم ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. نعم أخواتي، السيدة لكبرات ضعف بنيانها وبقاش قدرة تقوى على الطاعة، وتنوعت أسقامها وكثر فيها الأمراض، كل شيء كيوجعها وكل شيء كيتهرس. فهي الآن تبكي، إذا أخواتي غادي يبكي شي تكبر، يبكي على العمر اللي ضاع وعلى الشباب اللي مشى في اللهو في اللعب، ويبكي على الشباب اللي تبدل ورجع شنو رجع كبر وشيخوخة، ويتمنى أن الشباب يعود والقوة ترجع باش يصرفهم في طاعة الله وفي عبادة الله. ولكن أبدا هادشي ما غاديش يمكن يكون، هيهات هيهات. فأخواتي في كل نهار تيطلع الفجر ديالو إلا وتينادي ابن آدم وتيقول له: يا ابن آدم، أنا راني نهار جديد وراني شهيد على العمل ديالك، فاغتنمني. تقول: اغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. أخواتي الأيام تمر بسرعة، كل نهار مشى إلا وضع من العمر ديالنا ونقص من العمر ديالنا، فإلا ما اغتنمناش وما درناش فيه شي خير فسيكون شهيد علينا، وإذا درنا فيه شي خير سيشهد لنا بالخير يوم القيامة، غادي نفرحوا أننا عملنا خيرا واكتسبنا خيرا في إيماننا. فأخواتي هذه المرأة الكبيرة، هذه المرأة التي شاخت وكبر سنها، هي اليوم تعيش في ندم وحسرة. لماذا؟ لأنها لا تقوى على عبادة الله في زمن العجز والضعف والوهم. تريد الصيام فلا تستطيع، تريد الصلاة فلا تستطيع، تريد الحج والعمرة فلا تستطيع، قد هدها المرض وتكاثرت عليها الأوجاع. شحال من مرة أخواتي تكون إنسان شاب وصغير وقوي والفرص كلها قدامه باش يصوم باش يقوم الليل باش يكثر من النوافل، تبقى تيتفلى وتبقى الشباب كيضيعوا في الخوان الخاوي، ومحيط تيكبر تيبغي يحج تيبقى ما كايناش القوة نهائية للحج، تيبغي يعتمر تيبقى ما كايناش القوة للعمرة نهائيا، تيبغي يكثر من الصيام ومن القيام ولكن ما عنده حتى شي طاقة لهذا الشيء. علاش؟ لأن المرض هدو ولأن الأوجاع كثرت، وتبقى تيتحسر وتيندم ولكن ما كينفعش الندم. أخواتي قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم أخواتي، هذه وصية غالية دي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد الحديث طيب جدا أخواتي، ما كيعرفوا قيمته هي اللي وقف على هذا الكلام. فمثلا أخواتي، حتى تيهرم الإنسان وتيكبر عاد تيعرف بقدر ديال الشباب، وعاد تيعرف بأنه في القوة في الشباب اللي كان في الفتوة مشات. ما تيعرف بقدر الصحة أخواتي الإنسان اللي مرض، اشتات المرضى تقلسي المرضى تقلسي في الركنات في البيت عيطي يالي تاني مش تكون كتري صحتي إني صحة كنت صحيحة وصيحة وكل شيء كيجيني سهل كنوضون قلسون ونمشي ونجي ونصلي ونقوم، دابا ما بقيت ندير حتى شي حاجة. كذلك أخواتي، تيعرف بقدر الإنسان اللي افتقر بعد غنى، وتيعرف الإنسان القدر ديال الفراغ داك اللي تشغل وما بقاش عنده الفراغ. فأخواتي نبدأ إن شاء الله بأول ما في الحديث، وهو اغتنم شبابك قبل هرمك. ففي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لا تفرح بدنياك فلست بمخلد، يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك استحي منك فلا أعذبك. نعم أخواتي، إنسان ما خصوش يفرح بالدنيا، فالإنسان ما غاديش يخلب فيها، هذه فرصة. الدنيا أخواتي خصها تكون مزرعة للآخرة، فرصة عطاك الله ديال واحد العمر ديال 60 70 ولا 80 سنة، فالإنسان خصو ماشي يفرح فيها ويبقى غير مترف ويبقى عايش داير ما بغى، بل خصو يستغل لياليها وأيامها وسويعاتها ودقائقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الخلود ماشي هنا، احنا ما نخلديش شي وقت طويل وسنين كثيرة والإنسان هو جالس هنا مخلد، لا، هذا الإنسان الذكي الفطن هو اللي غادي يغتنم فرصة الحياة باش يقدم لحياته الباقية اللي غادي يخلد فيها إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى ما يرضي الله. يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك، تقول الله استحي مني، واش تعصاني؟ أنا أعطيك هذا النعم كله، أعطيك الشباب، أعطيك الفراغ، أعطيك المال، أعطيك الخير كله، وأنت ما كتعصاني بلا ما تستحي، استحي مني وتوب واستغفر باش ما نعذبكش. وفي حديث قدسي آخر يقول ربي عز وجل: أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد، أحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب التائبين وحبي للشاب التائب أشد. نعم أخواتي، شو الله الشيخ قل سبحانه وتعالى، يقول أنا تنبغي ثلاثة الأصناف، أحب أهل السخاء، تنبغي الناس لكي يعطيه وسيخاو بالمال ديالهم. أخواتي المال مال الله، فإلا ما تخيناش بيها الإنسان من الحمق دياله، فتيحب الله سبحانه وتعالى ذاك السخي لكي ينفق وتأدي زكا وهو ناشط وفرحان، وفوق من الزكاة يعطي صدقات وتيتفكر الأرامل واليتامى والمساكين والضعفاء والمعوزين، وتيعطي وتيعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وتيقول لك ربي أحب الفقير السخي أشد. أنا الناس اللي عندهم فلوس تيعطي وتنحبهم، ولكن الفقير اللي تيخرج ديك صدقة من الضيق، اللي تيحيدها من المصروف دياله، اللي يعني تيزهد فيها ويوتر غيره على نفسه هو فقير، أنا تنحبه أكثر أكثر أكثر، وهذاك ثوابه أكثر أخواتي. معلوم ثوابه أكثر، وخطي عطي قلب بزاف من الغني، ولكن راه الغني مستغني عليها، الغني عنده حاجة أخرى خلاها، ولكن ذاك الفقير مسكين يحيدها من المصروف ديالو اليومي، محتاج مثلا واحد الحويجة وهكاك وتيحيدها من نفسه ويعطيها في سبيل الله، فربي تيحبه أكثر وأكثر. إذا أعيد، أحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد، وأحب المتواضعين، ربي تيحب الناس المتواضعين، واخا عندهم المال متواضعين، واخا عندهم الجاه، واخا شكون هما تيجلسوا مع فقراء ومساكين، وما تيكرهوا حد، وما تيشمئزوا من حد، وتيتواضعوا ويدخلوا البيوت بسيطة جدا، ويقدروا يدخلوا واحد البيت يعني من القص دير ولا هذا، ويجلسوا مع ناس بسيطة جدا، فربي تيحبهم. ولكن يقول عز وجل: وحبي للغني المتواضع أشد. أن الإنسان يكون غني جدا، ويكون مثلا ساكن في واحد البيت بحال قصر كبير جدا وجميل جدا وهكاك، ويدخل ويجلس مع واحد الفقير يعني، ويمسح على واحد الرأس ديال اليتيم، ويدخل واحد الحي اللي هو بسيط جدا وفيه فقراء، ويعطيه من المال اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، فربي تيحبو بزاف. تيقول لك: وحبي للغني المتواضع أشد، لأن هذا كبر يتكبر بالمال ديالو هذا، ولكن ما تيتكبرش فهو متواضع، فربي يحبوه أكثر وأكثر. وأحب التائبين أخواتي، ربي تيحب التائبين كلهم جميع الوقت التائبين، ويحب الشاب التائب أشد، وحبي للشاب التائب أشد. فهنيئا للشباب اللي تابوا، هنيئا للشباب اللي عرفوا الله ما بقين في يعني في عز شبابهم ومقتبل العمر ديالهم وبقي السنين قدامهم، ولكن تيتوبوا كيشعروا الله وكيتبعوا طريق الله، فهنيئا لهم، ربي تيحبهم بزاف بزاف. أخواتي علينا جميعا بالتوبة، وخا الإنسان يعني يظلم نفسه وخا خسر ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة، ففي أي سن من ربي سبحانه وتعالى تيتقبل، في 60 أو في 70 أو في 80، ولكن هيهات يعني إلى احتفت العمر مشى الحال. وهنيئا للشاب اللي بقي في 20 عام 25 عام ولا قل ولا أكثر شي شوية، وتيتوب وكتشوفه كيمشي للمساجد وتيحط على الصلاة ديالو وتيكثر من الصيام وتيغض البصر وتقرأ كتاب الله ويدعو إلى الله، هنيئا له، فحب الله له شديد. أخواتي، إن الإنسان كالوردة لا بد أن يدل، ولا بد أن يمر بجميع مراحل الحياة بما فيها من صحة وعافية وسقم. وقد ورد في الحديث الشريف: لا بد للمرء من 8: عسر ويسر، وحزن وفرح، واجتماع وفرقة، وسقم وعافية. تلك طبيعة الحياة، بل تلك هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أخواتي كنعرفوا الوردة شحال تكون جميلة وغزالة وزاهية وألوانها جميلة جدا، فتبقى الوردة في المنظر ديالها مشي تتقطف وكتخرج من طبيعة ديالها، صافي تتدوز واحد الأسبوع 10 أيام على الأكثر وتتبال وتتكمش وتتبهدل ومتبقاش الألوان هزايا وتتنضي ترميها في القمامة. لا لا، فهكاك أخواتي الإنسان، هذا الإنسان بحال الوردة، تيكون صغير تيرجع شاب، تيرجع في القوة ديال الجمال ديالو، في الفتوة ديالو، العضلات والخير كله والطولة وهذا، ولكن حتى يعاود يكبر تيعاود يبين قص ويعاود يدبان ويعاود يقصر شوية ويتقوص ويشيب ويجي التجاعيد. فهذا الإنسان اللي داير بحال الوردة أخواتي سيمر من جميع مراحل الحياة، والحياة فيها صحة وعافية وسقم. وشنو قالنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد للمرء من 8 أشياء، ولا بد كل واحد منا ما غادي يدوز من عسر ويسر. نعم أخواتي، كل شيء غادي مأمن بهذه المسألة هذه، وأننا سيكون الإنسان هو الحمد لله لاباس وشي باش ما كاين وما كاين لا مشاكل ولا هذا. تجي واحد الوقت تقلب الحال، تيجيو مصائب، تيجيو مشاكل، تكب على الإنسان أحزان، سيعاودني عاود ربي سبحانه وتعالى يعاود يصفق ليسر بعد العسر يسرا. فذلك الانسان في الحياه يذوق الحزن ويذوق الفرح، دابا هو فرحان وما عنده والو، ما عنده مشاكل والدنيا هانيه، تيجي واحد الوقت فين تيحزن، يمكن يتوفى له شي واحد من الاهل ديالو، يمكن يفقد العمل ديالو، يمكن تبور التجاره ديالو، يمكن يكون عنده مشاكل مع الزوجه ديالو ولا مع الوليدات ولا مع الوالدين. الحياه كلها فيها احزان وافراح وفيها عسر ويسر، كذلك اجتماع وفرقه. تنجمع أخواتي في المناسبات، العائلة والأهل والأحباب تنعاود نتفرقوا، حيت تنجمعوا الإنسان العمل ديالو، تجي العطلة مثلا تجمعوا الناس تعاوتاني تفرقوا لأن الموسم الدراسي تفرقنا، تجي أخواتي تنجمعوا في الحياة وتتفرقنا الموت، تعاود يمشي شحال من واحد تيموت وتنتفرقوا. فهذه طبيعة الحياة، كذلك سقم وعافية. تيكون الإنسان صحيح وتياكل وتيشرب حتى حاجة ما كتوجعو، تجي واحد الوقت فين تيجي سقم، تيجي المرض، ترخص الدواء، ترخص الطبيب، ترخص التحليلات. فهذه سنة الحياة. يبغينا نقول وأخواتي الإنسان ينتهز لقتل فيها اليسر، لقتل فيها الفرح، لقتل فيها الفراغ، لقتل فيها العافية، ما يبقى شيء تسنى، لأن دوام الحال من المحال. إذا قلت عول دي مع الصحة غادي تفاجئ بالمرض، قلت دي من عول على الفراغ غادي تفاجئ بالشغل، قلت دائما عول على اليسر تفاجئ بالعسر، قلت دائما عول على صحتك غادي يجي أخواتي الشباب غادي يجي الهرم. فتلك طبيعة الحياة، وتلك هي سنة الله في خلقه، وكيف قال ربي عز وجل: لن تجد لسنة الله تبديلا. كل هالأجيال صدق هالشي وكلهم نسبقوا هالمراحل اللي ذكرنا دابا. فإذا أخواتي انتهزوا الشباب ولا ما انتهزوش؟ أيها الشابة، أيها الشاب، يبقى الإنسان تمادي في الأخطاء دياله، سيد الإنسان هكا وهكا وطير خمشة الشباب بسرعة. أخواتي شحال مدة الشباب؟ 20 عام، بغية تجي 40 من بعد منها 45 50 عام. هالقوة بدأت تضعف الإنسان، هو بغى يدير أعمال كثيرة في طاعة الله ويجتهد ويدير دعوة إلى الله ويخدم ويكد وينصر دينه، ولكن تلقى القوة ما كايناش. مشى وفين الشباب؟ عاوت ما كنتي تحفظ كتاب الله في أغاني، عاوت ما كنتي تصلي وتقوم، كنتي تمشي في السهرات وفي المسلسلات وفي الرفقة السيئة. فنداء إلى أخواتي الشابات وإلى إخواني الشباب أننا نفيقوا ونجتهدوا وإن شاء الله نتركوا الشهوة إلى الجنة، ونتركوا النوم، ونتركوا اللهو، ونتركوا اللعب باش يرضعني الله سبحانه وتعالى، وباش نعيش الحياة الطيبة اللي وعدنا الله. وأقسم بالله أنه ديك المعاصي وديك المنكرات اللي تيمر منها الشباب ماشي تيفهم الإنسان وتيتقى الله تبدا تيندم عليها وتيقول فين هو الشباب ديالي؟ مش تبقى نحفظ كتاب الله، وتجي الغيرة من الناس اللي حفظوا كتاب الله هما 12 عام 15 عام، تشوفي شاب عنده 16 عام 17 عام مثلا حافظ كتاب الله، علاش هذيك عندها العقل؟ حنا ما عندناش، وحنا الإنسان دار 40 وباقي ما حافظ والو. تقول له مثلا شحال من وحدة أفاجأوا بها حتى تقول لي أنا لقيت صعوبة في صورة الكافرون، كيف لي مثلا ما نقدرش نحفظ صورة الكافرون؟ حيت تشوفي وحدة اللي صغر منك ب 35 عام حافظة كتاب الله، كله أنت كتقولي لي ما قدرتيش تحفظي صورة الكافرون، قصر الصور ما قدرتيش عليهم. فهذا عار، فهذا عار، هذا عار. كذلك أخواتي صحتك قبل سقمك، يقول الحديث: واغتنم صحتك قبل سقمك. ومن أجل هذا كان لابد أن يكون هناك انتهاز لفرصة عافية الإنسان قبل أن يصاب بمرض لا يمكنه عمل شيء يجد ثمرته عند الله تعالى يوم القيامة. وما أحوجنا إلى كل لحظة من حياتنا تقربنا في كل لحظة من السفر الطويل الذي سنحتاج فيه إلى زاد كبير، بدونه سنكون من أفقر الفقراء. يقول ربي عز وجل: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يقول المرء المفرط يا ليتني قدمت لحياتي. نعم أخواتي، هذه يجي واحد النهار فين يوقف الإنسان قدام الله ويبدأ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فما انتهزوجها في الصحة هذه، نحيت مشي الإنسان فارغ، يمشي من أفقر الفقراء. أخواتي الفقر ماشي هو هنا في الدنيا، الفقر هو عند الله سبحانه وتعالى. هنا راه الإنسان يصبر عليه، ولا إلى ربي ابتلاك بالفقر راه هو غادي يعود لك خير إن شاء الله في الجنة. ولكن الفقر هو يمشي الإنسان فقير يوم العرض على الله، حيت يمشيو الناس بزاد، يمشيو واحد الميزان متقل بالحسنات، تمشي أنت يا أمة الله وتمشي أنت يا عبد الله فقير ما عندك والو، غادي ينفعك شي واحد، غادي يعطيك شي واحد، ما كاينش اللي ينفعك ضرة من الحسنة. تمنى أن شي واحد يعطيك حسنة ويودك بها وما غادي تلقاهاش، فهذاك هو الفقر. فأخواتي الصحة هي اللي كتخلي الإنسان يخدم. راك تبغي تعبد الله ومشي تفهم وتقولي ودابا نوض نجتهد ونحفظ كتاب الله ونقوم، ولكن خانتك الصحة، أنت دابا اللي بغيتي الصحة ما بقاتش. لذلك خصنا ننتهزوا اللقط اللي في نفس عندنا صحيحة، والحمد لله ما تناخذوا الأدوية ولا تمشيو عند الطبيب، والقوة كاينة وتاكل الإنسان تريد قوة بالطعام وبالنعم ديال الله، ثم فين يخدم وثم فين يوجد الزاد. أخواتي ميزانك ما كانش اللي تقلل في إلا أنت، ما كانش اللي غادي ينفعك إلا نفسك، وما خصناش تمشي فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. غادي تقول لي بحالة شنو خصني ندير؟ خصك تدي الزاد في الصلاة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن وفي القيام وفي بر الوالدين وفي السلوك وفي المعاملات مع الناس الطيبة وفي تربية الأبناء، من كل أبواب البر خصك تاخدي منهم شوية وتاخدي الزاد باش تمشي الحمد لله الحمد لله هو راضع لك وتمشي فرحانة. وهذا الشيء ما غادي يمثلك ديري إلا إلى عبرك ربي صحيحة، ما لا سنة تحت مرضي فاتي فوت. أختي من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرد أداه، أو مجد بناه، أو حمد حصله، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. نعم أخواتي، كي اللي كيظلم نفسه ويعق يومه، غادي تقولي لي حتى اليوم ثاني فيه العقوق، أنا كنعرف غير عقوق الوالدين، لا كاين عقوق اليوم أخواتي، ستعقي اليوم ديالك نهار ما كديري فيه والو، فاش يمشي لك هباء منثورة، فاش يمشي لك يوم سودة، كتكوني عقيتي داك اليوم، ما أنت درتي فيه شي حاجة في حياتك الدنيا اكتسبتي فيها شي خير، ما أنت تعلمتي شي علم، ما أنت حمدتي الله وشكرتيه وذكرتيه بزاف، ما أنت أديتي الفرائض ديالك فيه، ما أديتي الحقوق ديال الله ولا الحقوق ديال العباد ولا الحقوق ديال الوالدين اللي عليك، فعقيتي اليوم ديالك، هذيك هي الخسارة أخواتي. راه الخسارة ماشي هي في الدنيا أنني ما تنشافيش التجارة ديالي، أنني ما تندخلش فلوس كثر في الشهر، أنني الحساب ديالي في البنك يعني قليل جدا ولا كاع عندي عليا الدين. الخسارة هي اللي تيدوز لك النهار وما كتكسبي فيه خير. دابا كاين اللي تيقول لك وخسرنا هذا النهار ما كاين والو، هذا النهار ما دخلتش حتى طعام، هذا النهار يلاه واحد 400 ريال ولا 500 ريال معنا ما غادي تقبليه، هي اللي دخلت. هذا الشيء بالنسبة للمال، بالنسبة لحياتك الدنيا، ما تتهتم هي بالدنيا ما كتهتمش بالآخرة. لك ما قلتي هذا النهار ما كسبت فيه حتى شي خير، هذا النهار مالك اليمين ما كسب عليا حتى شي حسنة، ما درت حتى شي حاجة اللي تذكر عند الله سبحانه وتعالى. ماشي معنا في حتى شي سوق أخواتي الإنسان، ناسي حياته الأخرى، ناسي الموت، ناسي لقاء الله، وتذكري في الدنيا ما دخلت والو ما كسبت في هذا النهار والو، وما عمره ما تقول ما كسبت والو في هذا النهار مع الله من خير ومن أجر. فاحذري أن تعقي يومك وتظلمي نفسك، فأنت أحوج إلى كل لحظة من عمرك. يقول الشاعر: ليس المصاب من فارق الأحباب، إن المصاب من فقد الثواب. نعم أخواتي، المصيبة ماشي هي فاش تنفقد شي واحد من أحبابنا، المصيبة هي فاش تنفقد الثواب. أما هذوك الناس اللي ماتوا يبغون ربي يتلاقاو بهم ثم إن شاء الله غادي يشوفوهم ويجمعنا ربي بعد فرقة الموت. ولكن المصيبة هي في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إلا تقابلك النهار ما درتي فيه حتى شي حاجة، مشاو اللحظات ومشى العمر ومشى الشباب ومشى الصحة وما قضيتي والو، هذيك هي المصيبة وهذيك هي الطامة، وهي فين تبكي على راسك وهي فين تندمي وتستغفر الله. وحتى يستمر نشاطك في طاعة الله تعالى بصورة جادة، فإني أوصيك بأن تحافظي على صحتك، وذلك بالحد من الإسراف في الطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم أخواتي، غادي نقول واحد الفعل مهم جدا اخواتي، صحيحه نعمه من عند الله. الا انت تعطي الله للشباب ديالك وكنتي متقيه الله وكان القلب مزيان وكنتي فيك الخير، ربي سبحانه وتعالى غادي يحافظك على الصحه ديالك. الا حافظتي على الجوارح ديالك غادي يحافظك على الصحه ديالك حتى هو. الا انت كفيتي اللسان على الاذى، الا انت غضيتي البصر عن ما يغضب الله، الا انت تهلتي في السمع ديالك ما سمعتي الا ما يرضي الله، الا كنتي ما فيك لا سرقه ولا غش ولا تصفيف ولا حتى شي حاجه، وحطيتي اليدين ديالك وحطيتي الرجلين ديالك وما كنتيش تشكي بالله، الله سبحانه وتعالى هو كريم هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، غادي يخلي لك الصحة والسلامة وتبقاي تدبي وتبقاي تطيعي وتبقاي في الفروض ديالك والواجبات، وفي كل عام يبقى تحسن من اللي فات، وكل رمضان إن شاء الله تجتهدي أكثر من اللي فات حتى تمشي لعندو وهو راضي عليك. وإلا كنتي أختي منسية ظلمة نفسك، والنعم اللي كيعطيك الله سبحانه وتعالى مفرطة فيها، وكتشوفي اللي قال لك عقلك، وكتسمعي اللي قال لك عقلك، وكتقيلي في الغيبة وفي النميمة وفي الزور وفي الكذوب وفي يعني في كل ما يغضب الله، ودايره بلسانك ما بغيتي وبالجوارح ديالك ما بغيتي، غادي يعاقبك غادي يعاقبك. فمعروف بأنه لا الوهم ولا المرض ولا السقم ولا المشاكل ولا الأحزان ولا الكرب، كل ما تيوصلت علينا الله من ذنوبنا من ذنوبنا ويعفو عن كثير. فنتقوا الله ونفهموا خلاص إلا بغيتي الصحيحة توبيها، وباش غادي توبيها؟ توبيها بالدعاء وتوبيها بالاستقامة وبالتقوى. بغيتي العافية، بغيتي الفارغ، بغيتي كل نعمة من نعم الله ما تؤتى إلا بطاعته، فنتقوا سبحانه ونجوبه ونستغفره، وما غاديش يخيبنا سبحانه، وغادي يخلينا تنطيعوا حتى نمشيو لعنده. ولكن إلا ظلمنا نفسنا وما تهليناش في الدين ديالنا وبرزنا الله بالمعاصي وما سحيناش منه، غادي يأدبنا. شحال من شابة أخواتي جاها أمراض خطيرة، تنشوفوا الكونسر بتيجي لدراري صغار وشابات صغارات، تنشوفوا الأمراض ديال الكبد، الأمراض المفتكة أخواتي تجي للشباب. علاش؟ لأن الشباب مضيع وقته، هذيك عبرة يعتبروا بها الآخرين اللي باقيين صحاح، وهذاك ابتلاء الوالدين، وهذاك ابتلاء داك الانسان اللي كيقول له شوف عطيتك مده وانت صحيح ما درتي والو، ها ودابا جا المرض، باش نعتبروا كاملين. ولكن هل من المعتبر؟ خصنا الاعتبار اخواتي، خصنا نحلوا علينا ونشوفوا، ماشي نحلوا علينا ونشوفوا غير ما يغضب الله، وباش تكون العبره وباش تكون الانسان يخرج من الغفله ويجي اليقظه، هادشي هو اللي ما كاينش. اخواتي النصيحه ديال النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك نحافظوا على الصحه ديالنا اللي هي نعمه من عند الله، فما نكثروش من الماكولات والمشروبات، والانسان يتقن نفسه يبقى يخلط في الماكل فتيهلك الصحه ديالو. هاد الصحه راه هي خص الانسان يحافظ عليها، حنا شي معمل ماهياش من حديد، ما هي الا من عظام ومن لحم ومن شحم، فما نعطيوهاش الحاجه اللي غادي تهلكها. فتيقول لك الا كان ولا بد ما خصو ياكل هذا الانسان فلقيمات يقيمنا صلبه، هي شويه باش يلقى القوه باش يعبد الله. اخواتي نعرفوا بانه الادب مع الله، بغينا ناكلوا اللهم ارزقني به قوه على عبادتك، بغينا نعسو اللهم قويني به على عبادتك، انا باغي نعسو نرتاح. اولا تجددي النيه ديالك وتعطي الثواب ديال داك النوم اللي نعستي وديال داك الماكله اللي كليتي، ماشي الانسان تياكل بشره وبنهم وخصو يفقش يقد على الماكله وما تيدير لا دعاء، ما تيحمد الله عليه، ما تيشكرو، ما تياكل بواحد الادب شويه ونقول هي اللي غادي تنفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا تنفع الانسان هذه النصيحه العظيمه ديال النبي عليه الصلاه والسلام، اكيد غادي تبقى له صحيحه وغادي يحافظ عليها وما يجيو شي امراض خطيره باذن الله. غناك قبل فقرك، نعم اغتنم غناك قبل فقرك، وتلك ايضا كالشباب والصحه لا ضمان لدوامها. فكم من الناس كانوا يملكون وأصبحوا لا يملكون غير القوت الضروري الذي ربما لا يحصلون عليه إلا بشق الأنفس، وكم من الناس كانوا لا يملكون القوت الضروري وصاروا الآن يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وتلك هي طبيعة الدنيا، إن طلبتها تركتك وإن تركتها طلبتك. يقول الشاعر هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. نعم أخواتي هذه الدنيا، كذلك توام الحال فيها من المحال، تلك أن الصحة ما تدومش والشباب ما تيدومش حتى الغنى ما تيدومش. يقدر أخواتي الإنسان يكون غني وبعد عشية وضحاها يصبح عتمي فقير، ما تيكسب إلا قوت ضروري ديال اليوم ديالو. ونحن كنشوفوا باش قلت لكم العبرة تكون، كنشوفوا عائلات ما شاء الله كانوا يتقلبوا في أنواع الأموال، كانوا عندهم ديور وسيارات وفيلات وفيرمات وحشم وخادم، ولكن الله يستر كتجي شي فاجعة وكتجي شي حاجة شي مصيبة شي طامة وتيفقدوا داك الأموال ديالهم، يمكن ما تصرفوش فيه مزيان، ما أداوش حقوق الله فيه، يعني كانوا طاغيين، كان عندهم إسراف، كان يمكن عندهم إشراك بالله، شي حاجة اللي تغضب الله سبحانه وتعالى عليهم فتيسمحوا الله يحفظ حسبنا الله ونعم الوكيل، كان الأب لاباس عليه وغلي، ممكن يكون كان طيب ومشى وخلف أبناء، ذوك الأبناء ما تربوش تربية صالحة وصرفوا بزاف من داك المال ونفقوا فيما يغضب الله فتيفلتوا، فتيبقى والو تيسمحوا تيقلبوا على القوت الضروري اليومي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وشحال من واحد أخواتي العكس يكون فقير جدا، ولكن بالدعاء بالعمل بالاستقامة بالطاعة بالتقوى ربي تيرزقو وتيبركلو في المال ديالو وتيصبح يملكو بعد فقر غنى وأموالا كثيرة. فاللي بغيت نقول من هذه المسألة هذه وهو ما نعتمدوش حتى على شي حال، ما تقوليش دابا المال كاين حتى من بعد ونعطي، فما حد عندك المال عطيه، ادي الزكاة، عطي المال، صرفي في سبيل الله، عطي بزاف، عطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما ربي سبحانه وتعالى دائما يبارك فيه ويخليه لك ويقيد لك ديك النعم ديال الغناء، لانك انت سخيه ولانك كتعرفي في قرارات نفسك ان داك المال ما مالكش، داك المال مال الله فقط، وانه يقدر يهز الله سبحانه وتعالى يقدر تمشي وتخليه. فاغتني الفرصه ديال الغناء، ومبقاش الانسان تيتماطل في حقوق الله وما تيأدياش، ولا أداها تيأديها وهو مكره. خصنا نعطيو نعطيو بالابتسامه ونفرحوا اللي عطانا الله ما نعطيو، ونقول الحمد لله اللي عندي باش نأدي الزكاه، الحمد لله اللي الفرح ديالي ديما عامر هنا اليتيم اللي نعطيه، اعطي وما تخافيش، انفق يا ابن ادم ينفق عليك. نعم، والانسان اللي تيشح ما تيشح الا على نفسه. اخواتي احنا قلنا بانه المال ديال اللي تيبقى مال الورثه، والانسان شنو هو ديالو، شنو اللي هو اللي قدمتيه واللي عطيتيه وخضعتيه عند الله سبحانه وتعالى. فاذكري ذلك وضعي نصب عينيك قوله صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وتقول وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أخواتي كل اللي كيعرفوا الله حتى تجي المصيبة والطمة والفقر والمشاكل، هذا يا ربي يا ربي تبقى الكبير تيتضرع والصغير تيتضرع على الله. منا ما كناش نعيطوا له وتنعرفوه في الرخاء وفي النعمة وفي الصحيحة وفي الشباب، احتاج المرض احتاج الفقر احتاجوا المشاكل احتاجوا الآلام، عدنا يا ربي يا ربي. أخواتي الحديث يقول لك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. النهار اللي تجيك شي شدة وتعيط له لهذاك الصوت ديالك تيعرفو، الملائكة عارفينه، ربي انت يا قريب له، انت تتحبه هو تيحبك، فغادي يجي بعد العسر يسرا. ولكن إذا كنت ديما نسي الله هو كيسلط عليك باش تذكره، إذا كان باغي يرحمك وباغي يدخلك الجنة برحمته كيسلط عليك باش تذكره، كيسلط عليك المرض ويسلط عليك الفقر ويسلط عليك المصائب باش عيط يا ربي. أيوا دابا عاد يا ربي وهنية عليك، وكل ما صلتش عليك المصائب ما تعيطلوش ما تذكروش، بقى دائما تما ديك الأخطاء ديالك. لذلك احنا نكونوا من عباد الصالحين، نكونوا من المتقين، كل من يستعيطلو في الرخاء وفي الشدة وفي العسر وفي اليسر وفي الغنى وفي الفقر ديما احنا مع الله. أخواتي خصنا نصبوا المرتبة ديال حب الله سواء عطانا ولا ما عطاناش، من عطانا ولا عطانا، نعرف الله ونحب الله ونشتاق الى لقاء الله ونعبد الله ونطيعه، سواء كنا صحاح ولا مرض ولا فقراء ولا اغنياء ولا في الرخاء ولا في الشده، حب الله واجب علينا ونحبوه يعني من قلبنا، ونحبوه ماشي النعم اللي تعطينا فقط، نحبوه لانه اهل للحب، لانه سبحانه وتعالى حبه هو خصها تكون عباده وتكون يعني تيتنعم بها الانسان حلاوه، يذوق الانسان حلاوه حب الله، ماشي الى عطاني نبغيه الى عطاني نطيعو الى ما عطانيش ما نطيعوش. هذوما اللي تيعبد الله على حق، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم وانفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. واغتنم حياتك قبل موتك. كان احد الصالحين يعاتب نفسه ويقول لها ويحك يا مات، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ وهكذا. ثم يقول أيها الناس ألا تبكون ولا تنتحبون على أنفسكم بقية عمركم؟ فمن كان الموت موعده والقبر مورده والصرى فراشه والدود مؤنسه وخوف الفزع الأكبر يزعجه كيف يلتد بمنام ثم يخر مغشيا عليه. نعم أخواتي هذا إنسان من الصالحين سيعاني بالسوء، تقول شكون غادي يصوم عليك حيت تموتي، شكون اللي غادي يصلي يأدي عليك الصلاة حيت تموتي، وشكون اللي غادي يأدي عليك الصيام حيت تموتي، وتيزير نفسه وتيبقى يفيقها ويقول لها دابا انت حيا خصك تجتهدي، إلا متي ما كاينش اللي غادي يصوم ويأدي الصيام عليك ولا يأدي الصلاة عليك، وما كاينش اللي يصفك الأجر ديك الساعة حيت تموتي. كذلك أخواتي تيخرج يبقى يقول للناس ما تبكيوش على رؤوسكم، كيفاش ما يبكيش إنسان على نفسه اللي تابعوا الموت؟ الموت موعده. قلنا أخواتي الموت موعدنا والقبر موريده، غادي نمشيو نتخشاو في القبر بيت الظلمة والغربة والوحشة، والثرى فراشه ما كاين لا فراش ولا تنعمي بالناموسية عالية ولا ريش بندولة ولا ما كاين أخواتي إلا التراب، والثرى فراشه والدود مؤنسه، شنو في القبر الدود والخوف والفزع الأكبر يزعجه. فقالهم اللي تبعوا هاد الشيء كيفاش يلتز بمنام، كيفاش يقطع الليل كله في النعاس، وكيفاش هذه قتل يضيع وقته في القيق هذا الشيء ويخر مغشيا عليه. فاذكري ذلك جيدا ولا تتخذي الدنيا وطنا لك، ولا تحدثي نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلقي منها إلا بما يتعلق الغريب به في وطنه الذي يريد أن يذهب إلى أهله منه. نعم أخواتي إذن هذه كلها أحاديث طيبة، خلينا أننا ما نشبسوش بالدنيا وما نتخذوهاش وطن، بل نكون فيها غرباء، احسب راسك أنك غريبة، حتى تمشي لواحد البلاد وتخص كيفاش ترجع لدارك ووليداتك والأهل ديالك، يعني غريبة. هكا في الدنيا كلها نحن فيها غرباء، خصنا نكونوا فيها ظل غرباء ونكونوا ضياف فقط، يلا سنقضي وغادي نشوف حالتنا. خصنا نعرفوا بأن دارنا إن شاء الله هي جنة بإذن الله، عاش فيها آدم عليه السلام وغادي نرجعوا لها كاملين بإذن الله، كلهم المتقين كلهم المؤمنين. فلذلك نخدموا الهادئ، أما هذه دايزة وزينة. ونغتنم الإنسان أخواتي الفراغ قبل الشغل، سيقول لك الشاعر: دقات المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كنت تنطق الدقة ديال القلب أخواتي كأنها تنطق، شنو غادي تقول لك؟ كنت تنطق الدقة ديال القلب، لأن القلب دائما أخواتي من غير انقطاع تيدق، وتتقول لك ديك الدقة ديالو راه الحياة دقائق، ما هي إلا دقائق وثواني. وفعلا أخواتي أقسم بالله أنها تتمر بسرعة، غادي تسالي ديري هكا وهكا وتسالي راسك، مشات 60 عام، مشات 50 عام، مشات 40 عام، شنو درتي وشنو درت من خير؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا أيتها الشابة، أنت في زمان الصحة والقوة، وعندك كثير من الأوقات التي انشغل فيها غيرك بتدبير معاشهم والسعي في أرزاقهم، فلماذا لا تستثمري هذه الأوقات فيما يقربك إلى الله وفيما يكون ذخرا لك يوم القيامة؟ نعم أخواتي، هذه النعمة نعمتان جوج. كيف الناس أخواتي اللي مضيعينهم ما عارفينش القدر ديالهم والحق ديالهم؟ الصحة والفراغ. فمحد الإنسان صحيح ومحد عنده الفراغ ينوض ويشمر ويخدم. شحال من شاب وشحال من شاب ما تقلبوش على القط يلتين محبابهم مو بغيت يوكله. شحال من وحدة زوجات ويا شاب راجل هل يمتلف بكل شيء، فاش تقيلي الدير انت الدار؟ انت بقى صغيرة بقى مولتي بقى ما درتيش حتى شي حاجة، غتقيلي قدام المراية كتسنى راجل بقاش يدخل؟ هذا هو شغلك الشاغل. وداك الشاب اللي باهم هما اللي خدامين عليه، انت اذا تمشي لديك المدرسة وتجي يقول قبل قرايتك وتعطي من غير قرايتك ما كاين حتى شي حاجة، ولا حتى القرايه تسلى فيها. انسان ما يصليش على عقله الصلوات الخمس ديالو، انسان ما يصومش صيام الحق اللي امرنا الله به، ما مكلف انت لا برزق ولا حتى شي حاجة، باقي الشباب ديال كله موجود ولا خدمتي انت باقي صغير. ايوا الخدمة، من غير الخدمة راه كاين مسائل اخرى، كاين عبادة اللي خصنا نقوموا بها وواجبات نحو الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر أخرى. نعم أخواتي، كاين شي ناس باقيين شبان. أنا كنشوفهم رجال مثلا تزنقي جالسين تحت شيوط وجالسين قطر شيوط ديال العمارات، ما هو في الخير في خدمته ديال الدنيا؟ ما هو كيوجد لقاء مع الله سبحانه وتعالى؟ مديدو مثلا ولا قبض واحد البن ديال كيضرب فيه وجدت تقول له عطيني، انت باقي صحيح صحيح ووقتك كله غادي لك في الفراغ، والو حتى شي حاجه ما كديرها، ولا غير جالس قبض القنت ما يعبد الله، ما يولي يقلب على خدمه، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو في امر دنياه، ما هو في امر دينه. فالمغبون من عطل ايامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلكات ومات قبل افاقته من الجنايات. نعم اخواتي، المبطون هو اللي تيمشيو له النهارات في البطاله، ما خدام ما دار حتى شي حاجه، شنو عقب ومسلط الجوارح ديالو في غضب الله في الهلكات ومات قبل افاقته من الجنايات. ترجي الموت تتاخذو فاجعه وباقي ما دار حتى شي حاجه. اختي، الليل والنهار يعملان فيك تعملي انت فيهما. كل لو نهار دازو الا تنقص من عمرك، الا كتخرج لك شيبه تيجيو تجاعيد تتعياي تتسناي، هما خدامين فيك، هما تياكلوا منك من الصحه ديالك من الشباب ديالك من الفتوه ديالك من القوه ديالك الليل ونهار، فحتى انت استعمليهم حتى انت خدميهم حتى انت مشي لك الليل في طاعة الله مثلا، مشي لك النهار كذلك في طاعة الله، اكتفي بفيهما خيرا. ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظري ما تضعين فيهما. خزين هذاك الليل خزين وهذاك النهار خزين، شوفي شنو حطيتي في الخزين ديال الليل وشوفي شنو حطيتي في الخزين ديال النهار وفرحي به. الا خدعتي الا خدمتي شي حاجه فرحي بها، ما خدمتي والو بكي على راسك. واعلمي ان الزمان اشرف من ان يضيع منه لحظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخله في الجنه. نعم اخواتي، ما شاء الله كاين شي ناس الحمد لله ما تضيعوا شي دقيقه والثانيه، كتسبيه مثلا غادي في الطاكسي لشي بلاصه راه تيسبح. المرأة مثلا تتخلي شغل ديالها راه تذكر الله. اخواتي اللي قال سبحان الله وبحمده ربي تيغرس بها نخله في الجنه، فشوفوا هذا الخير، شوفوا هذا الخير، شوفوا كيفاش يمكن الانسان يتقل ميزانه يعني ببساطه وبسهوله، وشوفي شحال من واحد تيضيع اوقات ولحظات في ما لا يفيد. كاين اخواتي اللي عنده المال ديالو عاطي القيمه كثيره وما عاطيش نهائيا القيمه للزمان، فتصيبه فرحان بالمال لا زاد وحاز المال لا نقص، والمال عنده هو كل حاجه في حياته ولا مسائل اخرى، ولكن القيمه ديال الزمان ما عندوش في نفسه، ما عارفش بانه راه مالك هو وقتك هو داكشي اللي تبقى لك من العمر. فكم يضيع الادمي من ساعات يفوت فيها الثواب الجزيل. قال تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى في شأننا سكننا أمين، وأرجعوا لله، أرجعوا لله من قبل أن يأتيكم العذاب، قبل ما يجي العذاب وما تلقوشكم سروركم ولا تحزوا عليكم العذاب، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وهو القرآن من ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. أخواتي تقطب جي الموت بغتة ويجي العذاب بغتة ويجي المشاكل والمصائب بغتة وأنتم لا تشعرون، وديك ساعة كل إنسان وتقول النفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تتندم على ذلك الشيء اللي فرطت في جنب الله، وتقول وإن كنت لمن آخرين. إنسان تيسخر دابا وتيتفلى وتيستهزئ بنات اللي دينوا وبشباب اللي داروا اللحي وتمشوا المشاجد وشابات اللي احتجبوا تيسخروا منهم، ولكن يوم القيامة غادي يكون ذاك الإنسان وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تيسخر بدين الله. أو تقول لو أن الله هداني كن هداني الله كن حسنا كنت من المتقين، ولا تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة مستقل كيف نرجع غادي ندير شي حاجة اللي غادي ترضي الله فأكون من المحسنين. نعم تقول نربي عوتاني حتى يجي الموت يبقى الإنسان يقول يا ربي ارضني يا ربي ارضني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن ما يمكنش الرجوع. قال عليه الصلاة والسلام هذا أخواتي حديث طيب وجميل جدا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. أختي الشابة، ألا تريدين أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ما تبغيش تكون تحت ظل الله، مش تكون الناس يوم القيامة يشمشوا قياسهم ويكونوا واقفين جائعين وعطشاء واقفين والهم والغم والكرب والشدائد والخوف الشديد، ما تبغيش تكون أنت تحت ظل الرحمن. ألا تريدين أن تأخذي كتابك بيمينك فتقولي فرحة مسرورة ها أقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. ما تبغيش تقرأ تكسب كبير ديك وتفرحي يوم القيامة وتمشي والملائكة يشوفوا الكتب ديالك المقربين والحباب ديالك وتبدي تقولي هانتم قرأوا كتابي أنا كنت عارفة غير عن كتابي هذه الساعة، عارفة تخدم قدام الله سبحانه وتعالى، شوفوا كتابي شحال غزال، شوفوا شحال درت حسنة، شوفوا شحال خدم، شوفوا شحال ربي سبحانه وتعالى زدت لي الأعمال ديالي وحافظ لي عليها وأعطاني الفضل منه سبحانه وتعالى. ألا تريدين لقيا الأنبياء والمرسلين في جنات عدن؟ هواتي هذا الشيء راه بالعمل، هذا الشيء ماشي بالكسل، هذا الشيء ماشي بالنوم وبالسبات. يبغي تشوف الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وأمهات المؤمنين ويرفعوا بدرجات في الجنة إن شاء الله، خاصة تشميق وخاصة عمل. ألا تريد يا أخي التمتع بالحور العين والجواري الحيثان؟ بالنسبة للرجال ما تبغي شيء أيها الشاب، ما تبغيش يكون عندك كثير من الحور العين، ربي سبحانه وتعالى ينعمك ويعطيك الخير اللي ما عمره ما خطر لك على البال، فالحور العين عندهم ثمن وسلعة الله غالية وسلعة الله الجنة، فالإنسان خصو يخدم باش يستحق الخير من الله سبحانه وتعالى. ألا تريدين النظر إلى وجه الله الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم أكثر نعمة وأكبر نعمة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فما اشتقيتيش أنك تشوفي وجه الله الكريم، ما بغيتي شيء أنك الله سبحانه وتعالى يرضى عليك وتكون وجهك من الوجوه الناظرة إن شاء الله، وتكون عيونك من العيون الناظرة إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تريدين نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع؟ كذلك إن كنت تريدين ذلك فشمري عسى أن ينفع التشمير. إذا هذا النفع اللي قلنا دابا خص هالعمل، خص انتهاز الشباب، خص انتهاز المال، خص انتهاز فرصة الصحة، خص انتهاز فرصة الفراغ. أخواتي هذا شاب صغير من أهل الشام تعبد فبالغ في العبادة والاجتهاد، فقالت له أمه يا بني لماذا لا تلهو مع الشباب الذين هم في مثل سنك؟ فقال لها الشاب الطائع يا أمه ليتك كنت بي عقيما، ليتك لم تلدين يا أمه، إن لابنك في القبر رقادا طويلا وفي عرفات القيامة موقفا مهولا. فقالت يا بني لولا أني أعرفك صغيرا وكبيرا فظننت أنك أحدثت حدثا موبقا أو أدنت ذنبا مهلكا لما أراك تصنع بنفسك. فقال لها يا أمه وما يدريني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فما قتني، هو قال اذهب فلن أغفر لك. نعم أخواتي هذا شاب صغير تشوفه متقيل تيعبد الله تيبت في الليل تيقوم الليل تيقرأ القرآن تيشاهد تجاهد وتيصوم وتصدق وتدير خير كثير. فتقول له ماما سافرت راسك ملي ما كنشوف ما كتفتح ما حتى شي حاجه شنو عندك؟ فتقول لها يا امي، تقول لها مسكن ما ولتينيش، مسكن كنتي بيع قيما، مسكن عمري ما شفت الوجود. تقول له علاش؟ كل ماشي كنعرفك صغير وكذا يكون نقول علم الله من ذنب درتي، علم الله من مصيبه درت بها الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء اللي كنشوف داير. قال لها ما تعرفي في بعض الذنوب، حنا كنستغفروا الذنوب وتتبنى صغيره، ولكن قال لها نقدر نكون درت شي ذنب وربي سبحانه وتعالى ما يغفرليش فيه ويقول اذهب فلن اغفر لك. نعم اخواتي، تشوفوا بانه شوفوا الشباب، شوفوا ما شاء الله، يا ليت لنا مثل هذا الشاب الصغير اللي الام ديالو كتقول له بركه عليك، هو تيقول لها خليني نمشي غضب الله عليا ونمشي كل ما يغفرليش في بعض ذنوبي. فاخواتي اللي غادي نخرج النتيجه اللي غنخرج من هذه القصه هو انه احنا كنستصغروا الذنوب وكنقولوا كيف والو وكنقولوا وخلاص ماشي شي حاجه وكنعتمدوا فقط على عفو الله، ولكن الله سبحانه وتعالى عفو غفور وكذلك شديد العقاب. فما نشوفوش الذنب، نشوفو شكون اللي برضنا بالمعاصي، نشوفو بانه هذا ربي سبحانه وتعالى ونستحيو منه ونستغفرو ونتوبو ونبدل بعد سوء حسنا. وهكذا كان شباب الامس يعبدون الله تعالى ويخافون ان لا يتقبل الله منهم، اما شباب اليوم الا من رحم الله فقد جمع بين التقصير بل بين التفريط والغفلة، ومع ذلك يظن كل واحد منهم النجاة يوم القيامة. نقارن ما بين شباب الأمس وشباب اليوم، كانوا يخافوا يخدموا ويجتهدوا ويطيعوا، خايفين ما يتقبلش منهم وخايفين ربي يغضب منهم. إحنا الغفلة والنعاس والمعاصي والمنكرات مع الأمن من عذاب الله. اعلمي أختي، اعلمي أن عمرك رأس مالك فلا تضيعي فيما لا يفيدك. نعم أخواتي، سبقنا نفهموا بأنه راس مالك شنو هو، فهمتي خلاص بأنه راس مالك ماشي هو مالك، ماشي هو راجلك، ماشي هو دارك، ماشي هو وليدك، شنو هو راس مالك؟ كل وحدة فينا عندها راس مال، قيم راس مال ما تتوزن بوزن، الذهب وما توزنيش به، شنو هو؟ هو العمر. اعلمي أن عمرك رأس مالك فلا تضيعي فيما لا يفيدك. الحمق هو اللي تضيع راس المال، الحمق هو اللي ما تتهلاش في راس المال، فراس المال ديالنا هو عمرنا، فقط تهديه. موتي عليه، خدمي فيه، وجدي فيه، تقربي فيه من الله. تخيري صديقاتك وتجنبي صحبة الغافلات ومجالفتهم. نعم أختي، لبغيتي تتقي الله وبغيتي تقيدي ما في طريق الله، تخيري الصديقات ديالك. ما تبقاش كتعاشري اليوم مع هذه وغدا مع هذه وانت كتنتقلي من المحجبات إلى المتبرجات. لا، اختاري لك واحد الطريق سوي، واحد الطريق واضح شفاف. سيري مع الناس اللي تتقوا الله، ويكون دائما الصحبة ديالك نقية وطيبة، وشوفي الناس اللي تحبوا أكثر منك وتنافسي معهم، وشوفي الناس اللي متفقين أكثر منك وتصاحبي معهم. وخصك تكون عندك واحد منهج في الحياة، أنني صافي، أنني خرجت من طريق ديال المعصية، غادي نتبع طريق الله، صحاباتي ولا المنهج ديالي ولا كل شيء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حافظي على الصلاة فإنها سبيل النجاة، ولا تنامي عن صلاة الفجر. صلي صلاتك أختي، صلي بزاف صلاة وكثري من النوافل، ومع عمرك ما تنعسي على صلاة الفجر، بل تعودي على صلاة الفجر، تقي دائما في الوقت الفجر، وحدي ربي وفقك في صلاة الفجر، ومع بعض البيت تفكر شويش قبل، وتتقومي الليل وتتكوني في الثلث الأخير من الليل، واقفة نصب القدمين بين يدي الله سبحانه وتعالى، أسبغي الوضوء على المكاره، وأكثري من صلاة النوافل. نعم أختي، وخا يكون الشتاء، وخا يكون هذا أصدق الوضوء، تهلاي في الوضوء ديالك فإنه كفارة للذنوب، كذلك كثري من النوافل في الليل وفي النهار. بادري إلى الصلاة عند سماع الآذان فالله أكبر من كل شيء. نعم أختي المؤمنة، مشي تسمعي الله أكبر، كل ما في البيك حطيه، ربي كبر من ذلك الشفرات التي خايضة فيها، ربي كبر من كل ما يشغل بالك. فالأدب، كل الأدب أننا نمشي ونقف قدام الله عند سماع الآذان. أكثري من الصيام فإن الصيام جنة. كذلك أخواتي، وخي خرج رمضان الإنسان يتهلا يبدأ يصلي الاثنين والخميس ساعة ساعة، يصوم واحد اليوم ولا يومين باش يتقرب فيه إلى الله، فإن الصيام جنة يقي الله سبحانه وتعالى به من النار. عودي نفسك الصدقة والبذل والعطاء فإنه سبب لرفع كثير من البلاء. نعم أختي، حاولي أنك تعودي نفسك وأنك تقهريها على أنها تصدق وأنها تعطيك سبيل الله باش ربي يرفع لك الدرجات ويرفع عليك البلاء. أخواتي، الصدقة في برهان، وما كاينش شي باب اللي غادي ندخلوا له على الله سبحانه وتعالى بسرعة بحال الباب ديال الصدقة وديال الإنفاق. فالصدقة السري، كنعرفوها صدقة السري، تطفئ غضب الرب. بادري بأداء فريضة الحج ولا تؤخريها، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نعم أخواتي، ما تسنيش حتى تجوجي بنياتك كلهم، وحتى تحطيهم في وليفاتهم، وحتى تدير المشاريع لوليداتك، هي تتجوجهم تبداو يولدوا، عاطيني تخصك تسد تبعي خاصك تختني وتتبقاي متي من هذه لهذه تكوني في فراغ تتصفي شغالات كثيره وتتاخري فريضه الحج. الا مشي احتفت عليك الفوت وانتي كان عندك يعني السبيل كانت عندك الفرصه باش انك تحجي وعطاك ربي القوه وعطاك المال وما حجيتيش غادي يغضب الله عليك. فهذيك فريضه تبقي الفريضه على كل شيء. عندي مناش نمشي نحج، عندي الاستطاعه نمشي نحج، ماشي تبقى المراه كتقول لك واش غادي نديروا دابا البنيتات هذيك غادي تولد لي والاخرى خصني ندير لها العرس ولا هذاك خصني نختن وهذا وانتي خا داير في هذا الشيء كله مخليه الفريضه العظمى اللي ربي كيقر بها الذنوب كلها. اجعلي لك وردا من القران كل يوم وحافظي عليه فخيركم من تعلم القران وعلمه. نعم اخواتي خصني يكون عندك كذلك واحد ورد يومي حزبين ولا جزئين ولا حسب الوقت ديالك وحسب الطاقه ديالك شحال انت تحملي قراءه كتاب الله وعيشي معه ويكون عندك ختمات على الاقل على الاقل تختمي كتاب الله مره في الشهر على الاقل يا اخي ويا اختي في الله. شحال من واحد يشاهد يختمه مرتين او ثلاث فهذاك هو الكنز، هذاك هو الخير، هذاك هي العلم، هذاك هو الفقه، هذاك هو الحكمة، الخير كله كله في كتاب الله. أكثري من الذكر والدعاء في الليل والنهار فإن الله تعالى يحب الذاكرين كثيرا. لذلك أخواتي كل سن رطب بذكر الله، دائما دائما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى وكثر من الدعاء باش ربي سبحانه وتعالى يحبه لأن ربي يحب الذاكرين كثيرا. طالعي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير أصحابه لعلك تكتسبي بعض صفاتهم. ما يبقاش الإنسان عاوتاني ما عرف حتى شي حاجة على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نقراو الكتب موجودة الحمد لله والأشرطة موجودة بالنسبة لي ما قاريش الكتب رخيصة، الإنسان يطلع على السيرة ونشوفوا كيفاش كانوا باش نتنافسوا معاهم باش نتخلقوا بأخلاقهم باش ربي يجمعنا معاهم ويحشر نفس الثمرة ديالهم إن شاء الله وبإذن الله. داومي على حضور مجالس العلم فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لذلك أختي كثري من مجالس الذكر، مشي لدور القرآن، سمعي وخفتي تقلبي على القنوات اللي فيها دروس وصنتي وطلبي العلم النافع وتفقهي في الدين ديالك فهذه فريضه. ربي ما تبغيناش نعبدوه عن جهل، معذورين شويه لابد ما نتعلموا ديننا باش نعبدوا الله عن علم. عليك بالتواضع واياك والكبر فانه لا يدخل الجنه متكبر. بعد اللي تيتكبر ما تيتعلمش، واللي تيتكبر ربي سبحانه وتعالى تيوضعه. وما تواضع لله انسان الا رفعه، من تواضع لله رفعه. فتواضعي تواضعي وجلسي مع ناس وجلسي مع علماء وجلسي مع اخوات متعلمات وما تكونيش فيك الكبر تقولي واش غادي يقولوا لنا كاع واش راه تيعرفوا بنادم واخا تعرفيه راه الذكر تنفع المؤمنين. كثري من مجالس العلم ومجالس الذكر وغادي تنفعي بها ان شاء الله وربي غادي يرضى عليك. اياك والحسد فانه ذنب ابليس الذي طرد به من الجنه. كذلك ما تحدي حد وما تبغضي حد وتهري داك القلب ديالك راه ابليس طرد من الجنه بسبب الحسد. واطيعي والديك ولا تغضبيهما فانه لا يدخل الجنه نتعاق. فالله يستعف الوالدين، فالله يحب الوالدين، إياك وعقوق الوالدين. وخا يكون مثلا جلسي معاك ولا عييتي ولا مامتك مريضة وتخصك تغسليلها وتخصك ديالها صبري صبري هذاك باب ديال الجنة عطاك الله سبحانه وتعالى وفتح لك البيت ديالك ولا الأب ديالك كلهم مبجوج ما كانوش جالسين معاك تقلبي فيهم وتمشي لعندهم وتعطيهم وقت وتوديهم إلى محتاجين وديري لهم هدايا. فهذيك هما الخير كله هو في بر الوالدين. أحسني لقاء أخواتك فإن تبسمك في وجه أختك صدقه. ما عندك ما تعطي مثلا على الأقل ابتسامة الوجه الطليق تلقي وجهك وحي تشوفي أختك في الله تسمي في وجهها وهضري معها واحد الهضرة طيبة وتفقدي الأحوال ديالها وإلا محتاجة الصبر صبريها وإلا محتاجة النصيحة نصحيها وإلا محتاجة الإعانة عينيها وتبسمي في وجهها. فتبسمك في وجه أختك صدقه. إياك والغناء فإنه لا يجتمع في قلب عبد محبة الغناء ومحبة القرآن فانظري أيهما تختارين. ليك تحب القرآن غادي تعود ودنيها على القرآن تبدا تذكرها الغناء واللي تتموت على الغناء ممكن تحب القرآن وتقرا كتاب الله. واحد فيهم اختاري شكون اللي غادي ينفعك. غادي ينفعك الغناء، غادي ينفعك الطرب، غادي ينفعك الشطيح، غادي تمشي وغادي تأدبي عليه وغادي يغوف عليك الله وغادي يغضب عليك. ولكن إذا كنت كتحب القرآن راه ربي غادي ينقي لك الودينات وغادي تكرهي سماع ديك الأغاني الماجنة وديك الموسيقى الماجنة. تعودي غض البصر فإن غض البصر عبادة المتقين. أخواتي وإخواني في الله خصنا نتعلموا غض البصر وما يبقاش الإنسان غادي يحل البصر ديالو ولا تيشوف قنوات مسائل تغضب الله سبحانه وتعالى في مجلات وفي مسلسلات. الإنسان يتعلم فن ربي غض البصر وفيه الخير كله، فيه الحياء، في التقرب الى الله ربي غادي يعوضك خير. وهاد المعصيه ديال الانسان يطلق البصر ديالو الى وجهه نفسه بدا تيغض البصر ربي غادي يرحمه وغادي يعطيه واحد الخير لصاحبه في الدنيا وفي الاخره. كوني في حاجه اخواتك فمن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. هذه وصايا اخواتي طيبه وقلنا الانسان يعتق وحدين اخرين ويعاونهم ويمشي في الحاجه ديالهم واللي مشى في حاجه اخيه ربي سبحانه وتعالى تيكون في الحاجه ديالو تيخفي له حوائجه كذلك في الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعلنا ممن استقيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك. اللهم اجعلنا ممن شوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وفرغت فؤاده لحبك. اللهم اجعلنا ممن ألهمته ذكرك وأوزعته شكرك وشغلته بطاعتك وصيرته من صالح بريتك واخترته لمناجاتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.